أسأل عنك وأنا قلبي دايب بنار الأشموع دمع العيب. يسأل عنك وأنا قلبي دايب بنار الأشموع. هربت مني الأحلام بعدك عم تحكي كلام. يا عمر انطرني انطرني وقف للقيام. هربت مني الأحلام بعدك عم تحكي كلام. يا عمر انطرني انطرني وقف للقيام. شلون بنحبك يا حبيبي بعدك قيامي غريبة. مشغول بحبك يا غالي وانت بغيري مشغول. خاف من النسيان.